بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 69 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله. وقد وقفنا في الدرس السابق على ما ورد في الكتب السابقة من البشارات والإشارات لبعثته عليه الصلاة والسلام. قد بشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنبينا على محمد، ومن ذلك قول عيسى بن مريم مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ففيه أن الأنبياء بشروا به، وأخذ الله عليهم العهود والمواثيق أنه إذا بعث هذا النبي لتؤمنن به وتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وما جاء من البشارات به في كتب أهل الكتاب نأخذها لأنها وافقت هذا الأصل العظيم في ديننا، لا اعترافا بكتبهم أنها لم تحرف ولم تبدل. وما جاء في كتب أهل الكتابين التوراة والإنجيل فإنها حرفت وبدلت، وهي على 3 مضامين. المضمون الأول: ما جاء موافقا لما في شرعنا فنقبل به، لا لأنه جاء في كتبهم لكن لأنه وافق شرعنا. الضرب الثاني: ما جاء في كتبهم مخالفا لما جاء في شرعنا عقيدة وشريعة أو سلوكا وأحوالا وأخبارا، فنردها ونكذبها لأنها باطلة. الضرب الثالث: ما جاء في كتبهم من أشياء لم توافق ولم تخالف ما في شرعنا، فهذه نحدث عنهم بها ولا حرج، لكن لا نصدق بها ونعتقدها، كما أننا لا نكذب بها ونردها، وإنما نعتبرها ماذا؟ من أخبار وحديث بني إسرائيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول: فصل. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه وجد صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم وذكرها. وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود وجدها عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، يعني قبل 1400 سنة، وجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرها، أي فيما رواها عنه البخاري. وهذه الصفة الآن لما بحثناها ليست موجودة في النسخ التي في أيدينا من التوراة، لأن التوراة تسمى بالعهد القديم وهي عدة أسفار وأعمال للرسل، وأما الإنجيل وما لحق به فيتسمى بالعهد الجديد. ما ذكره عبد الله بن عمرو لم نجده في نسخة التوراة الموجودة، وهذا يدل على أنها تتعاورها أيدي التحريف والتغيير والتبديل جيلا بعد جيل. نعم. بسم الله عليه. وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما، ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لولدك، من من أولاد إبراهيم في نبوته ملك المشارق والمغارب؟ أعظم ما يعرف ملك سليمان وداود، ولم يبلغ ما بلغه في ملك نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال أمته. فهذا فيه إرهاص وإشارة إلى أن المعني نبوة محمد بشارة بها، فهو من ولد إبراهيم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصخرة التي اعترضتهم وهم يحفرون الخندق، أعجزوا عنها فاستفزعوا به عليه الصلاة والسلام، فجاء فأخذ المعول فضربها فصدر منها وهج شرر، قال الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضربها ثانية فظهر منها شرر وهج، قال الله أكبر، فتحت الروم. وجاء في الحديث ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. فهذا في مبلغ هذا الدين. وجاء في لفظ ثالث قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، أي طواها وأدناها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما زوى لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليه. ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال إنه زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم إن إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، ذريته إسماعيل، وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال وعظمته بماذ، أي بمحمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما وجعل حذا. وهذه أيضا إرهاصة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، فكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن إخوته يسكن. وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام، ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. إسماعيل أين نشأ ابن إبراهيم؟ نشأ في مكة، ونزلت عليهم جرهم وتزوج منها، ولم يعرف إسماعيل أرض الشام. وفي هذه النبوءة أن ملك هذا النبي من ولد إسماعيل سيبلغ الشام، ولا شك أن نبينا من ولد إسماعيل. فقد جاء في صحيح مسلم عن واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه من ولد إسماعيل، وهذا مجمع عليه أنه من ذرية إسماعيل. ولما كان في ذرية إسحاق الأنبياء يعقوب بن إسحاق، ثم يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ثم الأسباط بن يامين وأخوته، ومن ذريتهم جاء موسى بن عمران، لأن الأسباط الاثنى عشر هم أساس بني إسرائيل، فإن إسرائيل من هو؟ ليست إسرائيل الدولة الصهيونية الظالمة المقتصبة، هذه تزوير للحاضر، وإنما إسرائيل نبي الله يعقوب وبنوه أنبياء اثنى عشر، من ذريتهم كانت ذرية بني إسرائيل، ولهذا لما هرب بهم موسى وأتوا البحر اليم أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فيه كم فرق؟ اثنى عشر طريقا، لكل قبيلة طريق، دل على أن هناك فترة طويلة بين من ومن، بين موسى وبين هؤلاء الأسباط، حتى تكاثروا وتوالدوا وغدوا قبائل. نعم. بسم الله عليكم. وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم ما معناه؟ نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى أجعل نطقي بفيه. ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم لا يقرون بنبوته، ثم ليس هو من إخوتهم بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم، لم يكن في ولد إسماعيل نبي أبدا إلا محمد بن عبد الله، أما في ولد إسحاق فجاء فيه أنبياء، وأكثر الأنبياء في بني آدم كانوا في ذرية إسحاق في أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء هم الأكثر، هؤلاء هم الأكثر، فهذا فيه هذا المعنى. والأمم ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي لا بد أن يكون فيها نذير. العرب لم يعرف فيهم نذير إلا إسماعيل، بعد إسماعيل لم يعرف فيهم نذير، فكانت النذارة والبشارة والرسالة بالنبي الخاتم منهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على جميع الأنبياء وجميع المرسلين. المقصود أنه لا بد للأمم من نبي، وأمة كالعرب لا يليق أن يخلو منها نبي. لو قال قائل الصينيون هل كان فيهم نبي؟ نقول كل أمة عظيمة فيها نبي، لكننا لم نعلم أسماء أنبياء إلا 30 اسما بأعيانهم وأسمائهم، 25 جاء ذكرهم في القرآن بأعيانهم، 18 نبيا ورسولا في سياق واحد في سورة الأنعام. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، الآيات إلى قوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وتفرق أسماء نبينا محمد وآدم وصالح وشعيب وهود وإلياس والخضر، تفرقت في القرآن، وجاءت السنة بأسماء أخرى غير ما جاء في القرآن، شيث نبي بين نوح وآدم، وكذلك دانيال ويوشع ابن نون، وهو على الأرجح فتى موسى، وكذلك بنيامين أخو يوسف، فهذه أسماء لأنبياء جاءت بهم السنة. نعم، الخضر لم يأتي اسمه في القرآن صراحة، وإنما جاء اسمه في السنة، جاء خبره في القرآن في آخر سورة الكهف. نعم، سمعني. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس، ما معناه؟ جاء الله من سيناء وأشرق من سعير واستعلى من جبال فاران، ومعنى هذا أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه، وأشرق من سعير هو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة. نعم، جاء الله من سيناء أي جاء نوره ووحيه، فإن الله كلم موسى عند الشجرة، عند الجبل، جبل الطور، طور سيناء، ولما جاء لميقات ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا جاء في اقسام الله جل وعلا في قوله سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين. وأشرق من سعير، سعير الجبل الذي ولد في جهته عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: والتين والزيتون، وتلك البلاد بلاد الزيتون. واستعلى من جبال فاران هي جبال تهامة، فقال جل وعلا: وهذا البلد الأمين. فما في القرآن يغنينا عما في تلك الكتب التي طالتها يد التحريف والتغيير والتبديل. نعم، صلى الله عليه. وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة، فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ففي التوراة التين والزيتون بلد من؟ بلد عيسى في أكناء بيت المقدس. وطور سينين البلد الذي سينا، جبل الطور في سينا الذي كلم الله موسى عنده كلمه موسى. وهذا البلد الأمين، وهو أعظمها بلد الحرام، مكة حرم الله، إشارة إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. نعم، عيسى نبي في نبوة شريعة موسى، وأعلى منهم فضلا وقدرا ومنزلة محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. نعم، صلى الله عليه. وكذا زبور داود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. نعم، هذه الكتب التي طالت يد التحريف لم تزل فيها إشارات تقوى وقرائن، تقوى وإشارات تضعف في البشارة بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وفي الإنجيل ذكر الفارقليط موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم، سواء هذا بإنجيل يسمى إنجيل برنابا، والمجامع النصرانية المتأخرة أنكرته لأنه أكثر إنجيل من الأناجيل الخمسة: إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه أربعة، الخامس إنجيل برنابا. هذا الإنجيل مجامع النصارى المتأخرة أنكرته ورفضته، وأكثر ما فيه البشارات والنبوءات بظهور نبينا صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب، في أرض ذات جبال لا زرع فيها ولا ضرع ولا أنهار. نعم، أحسن الله. وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة. هذلا أشعياء وأرمياء من أعمال الرسل، وهم من الحواريين، ولهم كتب وكلام ضمها هؤلاء للعهد. العهد إيش؟ العهد الجديد، ضموها إلى العهد الجديد بمسمى أعمال الرسل، فيها من البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير. نعم. أحسن الله عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. أولاده، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن ذكر نسبه. من منكم يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت لي منسدح هناك، أنت يا صاحب الجوال، لماذا هربت؟ تعال. نعم، من يذكر لنا اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه كاملا؟ واحد بس. يا أخواني، هذا اللي منسدح وقاعد نفتح من الجوال على صوت، لم يبالي لا بالحضور ولا بأهل المسجد ولا بالدرس. يسمى هذا بالتنبلة. التنبلة هي هذه. نعم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناه ابن هاشم ابن عبد مناه ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن غالب ابن لؤي ابن فهر ابن النضر ابن الحارث ابن النضر ابن مالك ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن معد ابن مدركة ابن مضر ابن إلياس ابن معد ابن عدنان. نسب النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه إلى عدنان، إلى عدنان متفق عليه، ومن عدنان إلى إسماعيل على الأغلب، ولهذا قريش هي على الغالب فهر ابن النضر، فهر بن مالك ابن النضر، وهي قبيلة عدنانية مضرية، لأن مضر جذم عظيم من قبيلة عدنان يقابله ربيعة، يقابله من؟ ربيعة. نعم. أحسن الله عليك. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم، وأعمامه مع أبيه عددهم 10، وعماته الذين ثبت إسلامهن منهن صفية بنت عبد المطلب وأروى على الاختلاف، لكن أرجح أنها ممن آمنت رضي الله عنها. نعم. فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، وهم القاسم وبه يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطم، ثم بعد النبوة عبد الله ويقال له الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام وقيل الطاهر غير الطيب وصحح ذلك بعض العلماء، ثم إبراهيم من مارية ولد له صلى الله عليه وسلم. أشهر في أولاده عليه الصلاة والسلام أنهم 8، 7 من خديجة، ولم ينتج من نسائه إلا من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباقي نسائه لم يحبلن منه، والثامن جاءت به مارية القبطية، وهي سرية لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس زعيم القبط يدعوه للإسلام، استقبل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بالإجلال والإعظام، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا جاريتين وبغلتين وحللا. فأما الجاريتين فأخذ واحدة وهي مارية، ومارية اسم مصرف عندهم من اسم مريم، ويقال لها مارية القبطية رضي الله عنها، أسلمت. وأختها التي كانت معها أعطاها أظن عمه العباس أو غيره، والبغلتان كانت له إحداهما وهي دلدل، والثاني أعطاها أحد الأنصار أظن سعد بن عبادة. أنتج من خديجة وهي أول نسائه خديجة بنت خويلد من بني أسد إحدى قبائل قريش، أنتج منها القاسم وهو أكبر أولاده وبه يكنى عليه الصلاة والسلام فهو أبو القاسم، وأنتج منها أربع من البنات، كبيرتهن زينب ثم رقية. زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، خالد بن أبي العاص بن الربيع، ورقية تزوجها عثمان وماتت وهي أول من مات من بناته، ماتت إبان غزوة بدر. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، والرابعة وماتت أم كلثوم مع عثمان في السنة التاسعة من الهجرة، وكذلك ماتت زينب في السنة الرابعة أو الخامسة، وآخر من مات من بناته فاطمة الزهراء. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطاني، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. فهؤلاء سبعة ولا خمسة؟ خمسة. ثم بعد البعثة أي قبل الهجرة رزق بعبد الله ورزق بالطيب يسمى بالطاهر، وإبراهيم رزق به عليه الصلاة والسلام في آخر السنة التاسعة ومات بعد الحج في يوم كسفت فيه الشمس قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بمديدة. نعم. ثم إبراهيم من مارية ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة الثامنة، وتوفي عن سنة وعشرة أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، وكلهم مات قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير، قيل ستة أشهر على المشهور، وقيل ثمانية أشهر، وقيل سبعون يوما، وقيل خمسة وسبعون يوما، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل مئة يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي رضي الله عنه، وقيل أبو بكر رضي الله عنه، وهو قول غريب، وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت أن لا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. لأن غسل الميت فرض على الكفاية، يجب غسله، فلو تهيأ أحد للقتال للموت واغتسل قبل أن يموت لا بد من غسله بعد الموت. الذي لا يغسل من هو؟ المجاهد في شهيد المعركة، هذا الذي لا يغسل. أما شهيد الغرق أو الهدم أو الحرب أو شهيد البطن كلهم يغسلون، أما شهيد المعركة هو الذي لا يغسل. وأشهر الأقوال في في فاطمة أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فهش في وجهها وبش وأقبلت عليه فسارها فبكت، ثم سارها عليه الصلاة والسلام فضحكت. سئلت عن ذلك قالت: سارني فأخبرني أنه ميت في مرضه ذلك عليه الصلاة والسلام، فبكت بكاء حنو البنت على أبيها، كيف وأبوها سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وسارها ثانية فضحكت واستبشرت، حيث أخبره أنها أول أهل بيته لحوقا به. الموت ما بيوحش، لكن لماذا استرت وضحكت؟ لأنها بشارة بماذا؟ للحوق بأبيها في الجنان، في عواليها. فهو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في فاطمة الزهراء أنها سيدة نساء من؟ العالمين. وابنها الحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة، فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ولما دخل صلى الله عليه وسلم والحسن يلعب بين يديه قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا، وهو يلعب صغير عمره 4 أو 5 سنين، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك لما قتل علي في أواخر السنة 40، ولي الحسن، واجتمعت الصفوف، صف الناس مع الحسن بن علي، وصف آخر مع معاوية وأهل الشام، كل صف مد البصر. فخطب الحسن خطبته العظيمة، وأن هذه الأمة أمة راشدة محمودة محفوظة، وأنه سيحقن الدماء، فإما يتنازل له معاوية أو يتنازل هو بالأمر لمعاوية على أن يؤخذ العهد على أن يقوم بدين الله وأن يجمع الناس ولا يفرقهم في عهود أخذها. فأرادها معاوية وتركها الحسن، فتخلى عن الإمارة، فاجتمع الناس في 40، وسمي العام بعام الجماعة، وصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن له 5 أو 6 سنين، أقبل أبو بكر ومعه علي ومعه الصحابة، وإذا الحسن يلعب، فتناوله أبو بكر فقبله وحمله وقال قولته: بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. وعلي يضحك رضي الله عنه، بأبي يفديه بأبيه شبه النبي، قال الحسن كان فيه من شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شبيها بعلي، لأن شبهه إلى النبي أقرب من شبهه إلى علي. وعلي يضحك مقررا له ذلك رضي الله عنه. لم يفرق بين الآل وبين الصحابة إلا لما جاء ابن سبأ اليهودي الخبيث ابن السوداء اليماني الصنعاني، وإلا فشأن آل البيت مع الصحابة شأن واحد عند أهل الإيمان، لا فرق إلا بالفضل والإيمان والتقى. فعلي إمام وهو رابع الخلفاء الراشدين، وفاطمة كما سمعتم في فضلها، نعم صلى الله عليه. وروي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وهي قابلتها غسلوها، وهذا هو الصحيح. نعم نعم، المرأة تغسل ويجوز أن يغسلها زوجها كما أن الزوجة تغسل زوجها، لأن الله رفع عنهم الحرمة وغسلها مع هؤلاء أسماء بنت عميس زوجة الصديق وسلمى أم رافع وعم أبيها وعمها العباس ابن عبد المطلب. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل زوجاته. في زوجاته رضي الله عنهن، أول من تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت وزير صدق له لما بعث، وهي أول من آمن به على الصحيح، وقيل أبو بكر وهو شاذ، ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده. نعم، أول زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج من النساء 11 ومات عن 9. أول زوجاته خديجة بنت خويلد الأسدية من بني أسد، ومن بني عبد العزة ابن أسد. وخديجة رضي الله عنها امرأة عاقلة سيدة شريفة، رأت من النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء والصدق والأمانة، وقد خرج بتجارتها إلى الشام ومعه مولاه زيد بن حارثة، وقد أعجبت به وكانت بنت 40 سنة، فأرسلت إليه مولاتها أم أيمن تخطبه إليها، فلما رغب بها النبي عليه الصلاة والسلام كلم أعمامه فأتوا يخطبونها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل بعثته وله 25 سنة، يعني قبل البعثة بكم؟ 15 سنة، ولها 40، فما نقص ما بينهما من السنين كمل بعقلها ومرؤتها ووفائها مع عظيم دله وشرفه عليه الصلاة والسلام. فهي أم ولده، أنتج منها 7، ولم يتزوج عليها أحدا في حياتها، وهذا والله أعلم له أسباب، منها ما أشار إليه المصنف إكراما لها، إكراما لهذه المرأة الصالحة، ولا لعظيم محلها في قلبه وإجلالا لها. ومن أسباب ذلك أنه في بدء الدعوة وقد لاقى من الناس عنة وأي عنة ومشقة وشدة وأي شدة ومشقة صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج أي تملك على عائشة وهي صغيرة بنت 6 سنين لما عقد النبي عليها، ثم تزوج من سودة بنت زمعة من بني مخزوم إحدى قبائل قريش. هؤلاء 3 تزوجهن قبل هجرته، وبعد الهجرة تزوج الباقيات، وفيها في المدينة دخل على عائشة رضي الله عنها. نعم صلى الله عليكم. واختلف أيهما أيها أفضل، هي أو عائشة رضي الله عنهما، فرجح فضل خديجة جماعة من العلماء، وقد ماتت قبل الهجرة 1.5 سنة. وهذا الترجيح مرجوح، فإن عائشة وخديجة مستويتان في الفضل والشرف، فهما كالعينين في الرأس، لهذه فضل ولهذه فضل. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كم من الرجال كثير، كم لا من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم زوجة من؟ فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فذكر الأربع عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجدت لأهل العلم كلاما في المفاضلة بين عائشة وخديجة، وهذا لا طائل تحته، خصوصا في زمان قلة العلم وضعف العقل ونقص البصيرة. يظن الناس أن تفضيل واحد على الثاني ازدراء للمفضل عليها، وهذا لا يعرفه العقلاء ولا الفضلاء ولا العلماء. ولهذا نقول هما خديجة وعائشة كالعينين في رأس، لكل واحدة منهما فضلات وخصيصة. وأعظم خصائص وفضائل عائشة أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في القرن الخامس عشر ونعلم أنها أحب نسائه إليه وإلى قلبه، ومواقف خديجة ومشاهدها العظيمة وتأييدها وتثبيتها تسكينها النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يجهل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الغار، غار حراء، خائفا مرتعبا خشي على نفسه، ذكر ذلك لخديجة فقالت رضي الله عنها: وهذا من كمال عقلها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت صفاته الخمس: إنك لتكرم الضيف، تقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتغيث الملهوف، وتعين وتحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، خرجه الإمام البخاري في الصحيح. وهكذا المرأة العاقلة الفاضلة تكون ردءا وعونا لزوجها، لا مناكفة وعنادا له. نعم، أحسن الله. ثم تزوج سودة بنت زمعة القرشية العامرية بعد موت خديجة بمكة، ودخل بها هناك، ثم لما كبرت أراد صلى الله عليه وسلم طلاقها فصالحته أن وهبت يومها لعائشة، وقيل له فجعله لعائشة. وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، وتوفيت في آخر أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سودة بنت زمعة القرشية العامرية، لأن بني مخزوم من بني عامر ابن فهر، يقال لهم عامريون، إحدى قبائل قريش. هناك عامر ابن فهر، وهناك عمرو ابن فهر. نعم، تزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت كبيرة، فهي أسن نسائه، ودخل بها في مكة، وأخوها الأسود بن زمعة النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت أراد فراقها، ففطنت لهذا فقالت: لا تطلقني يا رسول الله، وليلتي لعائشة، لعلمه وعلمها بحبه لها. فوهبت ليلتها لعائشة، فأخذ من ذلك أن المبيت حق للمرأة، فإن تنازلت عنه طوعا وعن رضاها فلا بأس. هذا واحد. كما أن النفقة حق لها، وكذا السكنى حق لها رضي الله، حق للمرأة. قالوا: ونزل فيها قول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح. أنها نزلت في سودة بنت زمعة، والله أعلم. نعم السماري. وقيل تزوج عائشة قبل سودة، هذا المشهور. تزوج عائشة في شوال، وكانت رضي الله عنها تحب من نساء أن تزوج نساءها، أي بنات إخوانها وأخواتها في شوال تفاؤلا. نعم. ولكنه لم يبني بها إلا في شوال من السنة الثانية من الهجرة، ولم يتزوج بكرا سواها، ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من نسائه سواها. هذا من خصائصها أنها المرأة الوحيدة البكر، وأنه لم يأتي الوحي في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحاف عائشة. نعم. ولم يحب أحدا من النساء مثلها، وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت في القرآن والسنة، ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها، وتوفيت سنة 57. عائشة رضي الله عنها من آخر من مات من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أعلم النساء بما آتاها الله من الفهم والفقه والحفظ وطول ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يعلم امرأة في تاريخ المسلمين بلغت مبلغها من العلم، وكانت تفصل الخلاف بين من ومن، تفصل الخلاف بين الصحابة، كانت رضي الله عنها تفصل الخلاف الذي بين الصحابة في مسائل العلم ومسائل الفقه، وكل هذا لفضلها وشرفها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، وقد طلقها صلى الله عليه وسلم، ثم راجعها وتوفيت سنة 41، وقيل 50، وقيل سنة 45. هذه التي تزوجها هي من؟ هي سودة بنت زمعة. هي سودة تزوجها، ثم حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. نعم. ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم مرجعه من بدر، فلما انقضت عدتها خطبها صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن ذلك أول السنة الثالثة، وقد كان ولي عقدها ابنها عمر، كما رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد جمعت جزاء وفي ذلك، وقد جمعت جزءا في ذلك، أحسن الله عليك، وقد جمعت جزءا في ذلك، وبينت أن عمر المقول له في هذا الحديث إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله، ليس عمر بن أبي سلمة. تزوج حفصة بنت عمر، وزواجه من حفصة له قصة، فإن حفصة مات زوجها فعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر، وعرضها عمر على عثمان فلم يقل شيئا، وسكت أبو بكر لأن النبي كان قد تحدث بها، وعرضها على عثمان قال أنظر في أمري، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم عمر بهذا النسب أن النبي تزوج بنته، وقد دخل عليها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد دخوله على عائشة. ثم تزوج هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة، وهند بنت أبي أمية واسمه حذيفة هي من بني مخزوم، وهي ابنة عم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وتزوجها واعتذرت بعذرين لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. العذر الأول أنها إيه؟ أنها امرأة غيور غيرة تغار، وأن لها أولاد، وكان عمرها وقتئذ 26 أو نحوها أو 30، يعني ما كانت، كانت كما يقال نصوفا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أولادك فهم أولاد لي، وأما غيرتك فأدعو الله عز وجل أن يخففها عنك. وكان زوجها أبو سلمة من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وأطواعهم له، هاجر بأمره إلى الحبشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما مات أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر ولتحتسب وأن تقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول في نفسها: ومن خير لي من أبي سلم؟ فجاءها الله بمن هو خير من أبي سلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. لأنه كان الخاطب لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الواقدي وغيره أن وليها كان ابنها سلمة، وهو الصحيح إن شاء الله. من ولي أم سلمة في نكاحها؟ وليها ابنها سلمة، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد زوجه الله زينب بنت جحش، وكانت تتفاخر على نساء النبي: زوجكن أهاليكن، يعني الآباء والإخوان والأولاد، وزوجني ربي من فوق سبع أرقعة، من فوق سبع سماوات. نعم اسمعي. وهو الصحيح إن شاء الله. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي، والله تعالى أعلم. قال الواقدي: توفيت سنة 59، وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية. نعم، توفيت بعد عائشة بسنة أو بسنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط له ولي، وإنما الولي في حقه من باب الأكمل، وإلا فهو أولى الناس بالمؤمنين، مأمون الجانب عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجوز أن يقبل المرأة إذا وهبت نفسها إليه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال غيره في خلافة يزيد بن معاوية سنة 62، ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة 5 من ذي القعدة، وقيل سنة 3، وهو ضعيف. في صبيحة عرسها نزل الحجاب كما أخرجه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه حجبه حينئذ، وقد كان عمره لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 10، فدل على أنه كان قد استكمل 15 سنة، والله نعم. أعلم. كان أنس وهو صغير يدخل على نساء النبي لأنه خادم لرسول الله، ولم يؤمرنا بالحجاب وقتئذ. تزوج زينب بنت جحش في ذي القعدة آخر سنة 5 من الهجرة، وفي صبيحة عرسها أنزل الله جل وعلا ماذا؟ الحجاب. فإنه عليه الصلاة والسلام أولم، وكان الناس يدخلون إلى حجرته فيطعمون، وزينب وجهها إلى الجدار، وربما تكلموا سولفوا وتحدثون، فأنزل الله قوله جل وعلا: ولا مستأنسين لحديث ولا ناظرين إناه. لماذا؟ لأن ذلك كان يؤذيه عليه الصلاة والسلام، ويستحي أن يخرجهم. وفيه نزل الأمر بالحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا كان الحجاب قبل ذلك مندوبا فصار حتما واجبا. وفيه قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومما يذكر في هذا المقام من الأجوبة المسكتة أن امرأة أتت قالت: أنا لا أؤمن بالحجاب. فقال لها العالم: إن الله لم ينزل الحجاب إلا على 3: أولهم نساء النبي، وثانيهم بناته، وثالثهم نساء المؤمنين، فإن كنت من هؤلاء يجب، وإن لم كنت من هؤلاء وإن لم تكوني منهم فإنك غير مأمورة بالحجاب. وهذا من الأجوبة المسكتة، لأن العاصية والكافرة ما دخلت في هذا الأمر في نساء المؤمنين. وكانت زينب تتفاخر بهذا على النساء: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، في قول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الآية في الأحزاب. نعم، صلى الله عليه. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وروى البخاري وفي صحيحه بسند ثلاثي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء. وكانت أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الواقدي: توفيت 20 وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام أنه كان في مرض موته فاستيقظ من غشوته وهو يتبسم، فقال: أولكن سبوقا، أولكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فتطاولنا رضي الله عنهن أمهات المؤمنين أيهن أطول يد. فلما ماتت زينب عرف أن المراد بطول اليد هنا الإحسان والصدقة، وكانت رضي الله عنها مشهورة بذلك أنها كثيرة الإحسان والصدقة. السيرة النبوية عطرة أيها الإخوة، وفيها تليين للقلوب القاسية، وفيها عيش مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يقدر الله أن نلتقي به في هذه الدنيا وأن نكون من أصحابه. فمن كان متطلعا متمنيا أنه كان من أصحابه فدونه سيرته ليعش معها ويقرأها ويحفظها ويتمثلها تأسيا واقتداء، ولتكن هي أنسه خصوصا في هذه الأزمان، أزمان الهم والغم والقلق والاكتئاب والضيق، لتكن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مسلا. وأي مسلا لك أيها المهموم وأيها المكروب وأيها المغموم، ففيها والله أنس، وفيها فرح، وفيها مزيد حب لك لنبيك عليه الصلاة والسلام، مزيد حبك وانقيادك لنبيك عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وذلك أنه إذن عندنا بنات الحارث 2، كلاهما زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وهو ملك بني المصطلق من بني سليم، وكانت غزوة بني المصطلق 6، فممن سبى جويرية فتملكها عليه الصلاة والسلام وتزوجها، تزوجها صلى الله عليه وسلم. ويتأتي ميمونة بنت الحارث هي آخر زوجاته وليست أختا لها كما يأتي. هذه جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق، وميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، خواتها ثلاث هن أربع، الكبرى لبابة أم الفضل بنت العباس، أم الفضل بنت الحارث زوجة عمه العباس بن عبد المطلب، وأختها الثالثة أم خالد بن الوليد، وقيل هي الكبرى وهذا الأظهر، والرابعة التي تزوجت رجلا من أهل نجد فزارت النبي صلى الله عليه وسلم وأتت معها بأقط وسمن وأضب ضبان يعني، فاجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة منهم خالد لأن خالته، فاجتروا الضب في مائدته عليه الصلاة والسلام ولم يطعمه، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني لا أعرفه في بلدي وأجدني أعافه، وخالد يجتر من هذا الضب ويأكل، صلي وسلم عليه. نعم اسمعني. وذلك أنه لما غزا قومها في سنة ست بالماء الذي يقال له المريسيع وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فاشتراها وأعتقها وتزوجها، فقيل إنها توفيت سنة 50، وقال الواقدي سنة 56. اللهم ارض عنهن. إذن كانت رقيقة وكانت في ملك ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وهو خطيب رسول الله، فجاءت إلى رسول الله تستعينه تطلب منه العون أن في مكاتبتها لإعتاقها، قال إلا أشتريك أنا وأعتقك، وتزوجها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية النظرية ثم الخيبرية رضي الله تعالى عنها. معنى الإسرائيلية الهارونية النظرية الخيبرية، هذه من ابن كثير تفنن في هذه النسبة ليعرفكم بسيرتها. تزوجها بعد ما فتح الله عليه خيبر. من هي صفية بنت حيي؟ هي من ذرية هارون أخي موسى، وهارون من ذرية بني إسرائيل، فهي هارونية إسرائيلية النظرية لأنها من بني النظير، الخيبرية لأنهم لما أجليت بنو النظير بعد غزوة أحد أجلوا إلى وين؟ إلى خيبر. وكان في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة، وكل قبيلة من هذه القبائل أجليت من المدينة إثر غزوة من الغزوات. ليه؟ لأن أحقاد هؤلاء اليهود تظهر عند اعتزاز هذا الدين وانتصاره، فبنو قينقاع شرقوا بانتصار النبي عليه الصلاة والسلام في بدر فنقضوا العهد، وكان من تدبير الله لرسوله أنه لما نزل المدينة عاهدهم على المناصرة وكف الأذى، لكن يأبى الغادر إلا أن يظهر عنوان غدره ويظهر علم لآمته ونقص مروءته. بعد أحد نقضت بنو النظير العهد فأجلوا، أجلي بنو قينقاع جملتهم إلى خيبر وكذا بنو النظير، وذهب منهم من ذهب إلى فدك تسمى الآن الحائط والحويط والشويمس بين المدينة وبين حائل، وذهب منهم بقايا إلى تيمة، تيمة هداج، تيمة السموأل وكان يهودية، وذهب منهم من ذهب إلى بيت المقدس. القبيلة الثالثة منهم بنو قريظة، وهؤلاء الذين مالوا الأحزاب المتحزبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين في تلك المعركة العظيمة التي تسمى بالخندق، لما زلزل المؤمنون زلزالا شديدا وعظم ظنهم بالله وساء ظن غيرهم به، نصرهم ربي جل وعلا. وكانت بنو قريظة ممن تحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتحزبون هم كفار قريش، ومعهم ثقيف، ومعهم غطفان، وعليهم بنو فزارة، ومعهم بنو قريظة، وفيهم نزل حكم الله المؤيد لحكم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري. فإن سعدا رضي الله عنه عاش في الإسلام 6 سنين، دخل في الإسلام وعمره 30، وقتل سنة 5 من الهجرة في الخندق وعمره 36 بسهم أرقاه ابن العرقة ابن عبد مناف، قال خذها وأنا ابن العرقة، انتسب إلى أمه كان لها عرق ورائحته زكية، فأصاب السهم كاحل سعد بن معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال خذها وأنا ابن العرقة، قال أعرق الله وجهه في نار جهنم. أصاب السهم عرقا فما زال ينفجر ولا يرتأ، كان النبي يعوده، ثم أمر أن يجعل له في قبة في المسجد. في هذه الأثناء أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى وين؟ إلى بني قريظة بعد الخندق. جاءه جبريل قال وضعتم السلاح، والله ما وضعناه، قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، والخندق شمالي المدينة، ومنازل بني قريظة في جنوبيها، سمى الآن حرة بني قريظة، وفيها حصن كعب ابن الأشرف جهة بطحان. فقال صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة لأصحابي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنهم كانوا أحلافا له قبل الإسلام، وظنوا أنه سيرأف لهم، يرأف لحالهم ويرحمهم، فقبلوا النزول. خيرهم النبي أن ينزلوا على حكم الله أو على حكم رسول الله أو على حكم أحد المسلمين أو على حكم من يختارونه، فاختاروا سعد بن معاذ، وكانوا كثيرين الرجال منهم فوق 700 غير النساء والذراري، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأمر النبي فجيء به محمول على حمار، فعرضوا بين أيديهم نساءهم وأولادهم لعله أن يرأف لهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جيء به قال قوموا لسيدكم، فأنزلوه لأنه جريح، فقال إن هؤلاء يا سعد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما ترى، قال أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والنساء وتؤخذ أموالهم لما ناله لما جاءوا به من الغدر وعدم الوفاء. فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم أعيد سعد إلى مكانه في المسجد، فلم يفجأ الناس إلا والدم ينتثر، فقالوا ما هذا يا أصحاب الخبا؟ قالوا هذا سعد قد مات. فواساه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد اهتز لموت سعد عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن طربا وشوقا به، وهو الذي عاش في الإسلام 6 سنين، ويا لله كم حصل فيها من الخير والعلم والإيمان، ما اهتز العرش لموته طربا وفرحا بقدومه إلى الرفيق الأعلى. ونحن كم في أعمارنا في الإسلام يا أخوان، كم أعمارنا وأيامنا في الإسلام؟ وهذا سعد 6 سنين بس، ولكنه جعل في الإسلام بصمة وأظهر فيه صفحة وإيمانا وتقى وحبا لله ونصرة لرسوله وإعزازا لدين الله، ما اهتز لموته عرش الرحمة، رضي الله عن الصحابة والقرابة وجمعنا بهم في دار الكرامة. نعم بسم الله عليه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم اصطفاها من مغانم خيبر، وقد كانت في أوائل سنة 7 فأعتقها وجعل ذلك صداقة، فلما حلت في أثناء الطريق بنى بها وحجبها، فعلموا أنها من أمهات المؤمنين. قال الواقدي: توفيت 50، وقال غيره 36، والله أعلم. نعم، لما وزعت الغنائم في خيبر كانت صفية في نصيب أحد الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعها وخذ مكانها غيرها من السبي. واستخلصها النبي لنفسه. اختلف الناس هل هي زوجة أو أنها سرية مولاة رقيقة، فأردفها وراءه، قال يردف سريته، فلما جعل رداءه عليها وسترها عرفوا أنها زوجة، فأولم عليها لما أصبحوا حيسا تمر وأقط وسمن، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها أثر لطمة سواد، وكانت من أجمل النساء، فقالت: إني رأيت في المنام. سألها النبي عن ذلك، قالت: رأيت في المنام أن القمر نزل من السماء إلى حجري، فقصصت ذلك على أبي وعمي، وأبوها حيي بن أخطب سيد قومه من بني النضير ومن أغناهم، وزوجها سلام بن أبي الحقيق أو بن أبي الحقيق الذي قتل في خيبر، فرفع زوجها يده ولطمها على وجهها، قال: أتتمنين نكاح هذا النبي العربي؟ عبروا هذا المنام. تقول صفية رضي الله عنها: وكنت أحب أولاد أبي وأولاد عمي إلى أبي وعمي، مدللة بينهم. فكان ذات يوم جاء أبي وعمي بعدما ذهبا غدوة، أي في أول الصباح، في أول الفجر، ولم يجيء إلا عشيا وقد تعبا وأنهكا، ذهبا يتفحص أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ تقول: لما أقبل أقبلت عليهما، وكان إذا أقبلت عليهما فزا بي ولا يقدمان علي أحدا من الولد. قالت: فلم يلتفت إلي، ما فزوبها على العادة، لم يلتفت إلي. تقول رضي الله عنها: فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: إي والله هو هو. قال: ما الشأن معه؟ ماذا نفعل؟ قال: عداوته حتى الممات. تروي ذلك صفية رضي الله عنها لما هداها الله وأنعم عليها بالفضل والإيمان ونكاح خير إنسان نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليكم. وفي هذه السنة، وقيل في التي قبلها، 6، تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية، خطبها عليه عمرو بن أمية الضمري وكانت بالحبشة، وذلك حين توفي عنها زوجها عبيد الله بن جحش، فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص وقيل النجاشي والصحيح الأول، ولكن أمهرها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار وجهزها وأرسل بها إليه رضي الله عنه. نعم. حضرت الإقامة؟ نعم. طيب، رملة بنت أبي سفيان هي أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فأبوها مع رسول الله في درجة واحدة، وقد آمنت وذهبت مع زوجها عبيد الله بن جحش مهاجرتين إلى الحبشة. زوجها دخل في دين النصرانية، تنصر ومات على نصرانيته. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحم ملك الحبشة أن يزوجه من رملة، وفيه أنه ولي الأمر يكون وليا على المرأة إن لم يكن لها ولي. أبوها كافر وإخوانها غير مؤمنين، وكذا أعمامها، ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. فزوجها النجاشي رسول الله، وكان المرسال بينهما عمرو بن أمية الضمري، وأمهرها النجاشي 400 دينار ذهب، وجاء بها عمرو بن أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قسمان. فأما ما رواه مسلم في صحيح من حديث عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله، كيف لم ينتبه لهذا، لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة أو أكثر، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع، وضعف عكرمة ابن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده. وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال: أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه. على كل حال، هذه الخلافات ليس تحتها كبير أثر. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وعيرت قريش أبا سفيان بأن محمدا نكح بنتك، فقال: كفء نكح كفأ، لم يمتعظ من ذلك. وقد سمعت عائشة رملة أن النبي سيتزوج، قالت: يا رسول الله، ما أنا لك بمخلية، من مرخصتك ولا فرطة فيك، ولكن هذه أختي عزة تزوجها. عرضت أختها عزة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إن الذي عرضها على رسول الله أبوها أبو سفيان لهذا الشرف الذي ينالهم بنكاح النبي منهم. فقال قوله عليه الصلاة والسلام: لا تعرضن علي واحدة من كن أخواتها ولا بناتها، لأن الله نهى الرجل أن يجمع بين الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته، وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا، فإنه لو كان كذلك لم يقل: عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيدا جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله على كل حال إلى آخره، هذا ما يتعلق بزواج رملة بنت أبي سفيان، وهي المرأة قبل الأخيرة التي نكحها النبي عليه الصلاة والسلام، نكح بعدها ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية، مرجعه من عمرة القضية، ونقف عليها نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم.